جعله صديق في اللوعة ما بتضعف ولا بتقل ولا بتثبت، اللوعة بتزداد على الدوام. معلوم هي ما بفوها للعارفين بالله بس فقط، زيادة دعوة ما بفى غير العارف، غير العارف ما بعرف، العارف دائما في اللوعة هذه على الدوام. بأعلى المراتب هي اللوعة، اللوعة هذه بنز بنزين بلاش، هذه القوة الإلهية. الله لا يحرم من اللوعة، هذه تنجو من الصادق إلى الصديقية اللوعة هذه. ما هي ما بعرفها، كثير من الناس ما بعرفوها، أي ما بعرفها غير العارف بالله. قضية اللوعة ما بيقدر مقدرة غير العارف بالله، بفهمه هذه من الحضرة، لا منك لا من عملك لا من علمك لا من اجتهادك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه اللوعة الناس فيها أقسام إجمالا قسمين، في منهم البعد تم لازمته اللوعة، القرب روح له إياها قرب الجسم، يعني قرب الروح لا بزيده، قرب الروح بيزيد اللوعة، قرب الجسم وغاب عن الروح بتروح منه اللوعة هذه. لذلك كم وكم من الناس لا نريدهم يقربوا إلينا بسرعة أبدا، نريدهم بعيدين تنأذن لهم بالمجيء، لأنه هذه اللوعة لوعة عظيمة جدا عظيمة، واللوعة لا تأتي إلا على الفؤاد. روح القلب هي، روح القلب هي، القلب بلاه ما بفوا شيء، حياة القلب اللوعة، حياة القلب. صاحب اللوعة من عليه لا يشهد ولا يخطر بباله شيء سوى المحبوب البتة، أي من لوازمها، لوازم اللوعة. لا يعرف صاحبها أحد في الوجود، لا الأم ولا الأب ولا المرأة ولا ولد ولا المال ولا سماء ولا عرش ولا فرش البتة، تابع الغير بس محبوبه فرجه. لو هي ناس بيعوها رخيص اللوعة، وطيها شوي، عناية إلهية فقط، في ناس ضعيفين معهم ضعف، نبعدهم تتبع مع اللوعة تحرقهم تبدلهم ترجعهم. إيش تحرق؟ تحرق العارف، لو ما بتحرق أصل أبدا، ما بتحرق إلا العارض اللي عرض على الفطرة، هذا كله بتحرق وترجع الفطرة ترجع الكمان. هاي أهل العناية ملازمتهم دائما، ملازمة أهل العناية هاللوعة هذه، هاي لا تقدر. اللوعة دائما مش يعني بترفع النقطة، الوجود ما في غين، ما في غير العين، الغين غين يعني الحجاب وهمي ما في حقيقة. حمية هواه عين قهوة غيره مدام دواما تقتنيه الأضالع، بتوهم التجار بربحه لما بربحه بنبسطه، بتوهم الزعيم لما بتجيه بيعطي الزعامة حقه بنبسط، وقيس على ذلك. هذه ما الحقيقة أبدا أبدا، ألف عيار ملح. النور صلى الله عليه وسلم لما كان عين ما كان له غين، شعره الشريف إذا حطيته في الظل ما له ظل أبدا، حطيته في الشمس ما له ظل أبدا، حتى الجسم الشريف ما يسأل الظل. هنا لم محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو نور الأنوار، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. كانت إجته لسيدنا الصديق هذه اللوعاء وما راحت وتوفى وبقي معه، حتى سيدنا الصديق رضي الله عنه ما بقى يتحمل حيد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا سكن الرسول صلى الله عليه وسلم، مسك عليه الكلام قبل 3 سنوات حتى كبده يشم الناس ريحة شويه يحترق. سيدنا الصديق كله نعم نعم، ما في كلمة لا، صدقت صدقت صدقت. الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له، كان يقول تسابقت أنا وأبو بكر في قبل الرسالة، تسابقت أنا وأبو بكر فسبقت فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. شخصية عظيمة، كان هو عين قريش وزعيم قريش وهو تاجر قريش والنساب في قريش، وكان النساب في قريش، وكان إذا وقع الصدام بين قبيلتين كبار لا يصلح بينهما إلا أبو بكر بس فقط، لأنه حط مال مال مال. هذه سيدنا الصديق ما كان يشعر، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يرقي في مرتبة ما كان ناله. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يرقي منها حينما بدهم يجوا إلى الهجرة، أول ما سأل الصحابة قالوا نعم، قال إذن يا أبو بكر هيئ لنا جملين ناقتين سير. لما جابهم قالوا قديش القيمة؟ رسول دي نقي رقي لسيدنا الصديق حتى ما يشوف حاله وعم بيعطي صلى الله عليه وسلم. رقاه جهدي رقاه، لذلك كان يوقف في موقفه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حد وقفه إلا سيدنا أبو بكر أبدا، ما حد وقفه أبدا أبدا أبدا. سيدنا عمر كالطفل الصغير كان، وقال لا نعوذ بالله، الرد اشتغلت وبده الزكاة. سيدنا الصديق قال يا أبا بكر سيدنا علي هنا وقت، قال والله لو منعوني قال بعير كان يؤدونه صلى الله عليه وسلم قتلتهم عليه، حتى لا أذهب بنفسي ولو ذهبت سالفتي هذه. كان الأمر هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ما رأاه حتى رأيه ورأيه حينما كان من دخلوا في الغار، حينما دخلوا في الغار قال لا تحزن إن الله معنا، كما رقاه صلى الله عليه وسلم. قال فالمرتبتين هدفني الله رسول، ما نال غير سيدنا الصديق المرتبتين هدفني رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سيدنا الصديق كان ذاتي لا إكراه في الدين، ما فهموا للذاتيون فقط، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الله. أكثر الناس بالظن انه الرسول انه الاسلام كان بالسيف، لا هذا ما صحيح ابدا. دين الاسلام دين التحقيق ودين دين الاستسلام، والاستسلام ايمتى يكون؟ بعد التحقيق بعد الفهم. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. يعرفوا الذاتيون الدين الاسلام ما في وجد، ما وجد دين شكلته ابدا، مو هو أعلى الأديان، لا ما وجد، الأديان كل داخل فيه كله، وكان يظهر من دين الإسلام كل أمة من الأمم على حسب استعدادها، إلا هالأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الإيمان إيمان الكامل، هذا الإسلام. لذلك لا كثير ناس دخلوا الإسلام بالمشيخة ما عرفوا أبدا، صداعين حكايين أمارين، لا الرسول ما كان حكيما صلى الله عليه وسلم. ما لا يمكن تفجي لواحد أنت أعلى منه ألبتة، لأنه نفسه لا تأخذ عن نفس أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ماشي مرة في الطريق وجد سخلة فطساني، قال ما أبيض أسنانها، ما شاف غير أسنان البيض ما في شيء، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى العيب، هذه بالقوة، قوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب أن نكون نحن، لازم يهودي نصاني هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ما في الجذع اللي بيكون محمد صلى الله عليه وسلم زمانه، اللي برد الناس إلى حقيقتهم من حقيقتها أنت وربك إلى فطرته الأصلية الكاملة الجامعة المانعة. هذا الصح. مو تقول مذهبي أحسن من مذهبك، دين أحسن من دينك، هذا غلط. طريق أحسن من طريقتك، هذا ما وجدت في الإسلام أبدا أبدا أبدا. تمدح له دينه، تمدح له مذهبه، تمدح له يعني طريقته، تمدح له إياها، من هالمدح تاخده. المراد تلده إلى حقيقته، المراد مو تبين أنت أحسن وأحسن، لا لا في أحسن، ترد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. نفروخ مع السلامات والسلام. شايفين الاعتقاد أهم كل شيء، أهم كل شيء الاعتقاد. الاعتقاد بعد العلم بعد العمل، أهم كل شيء الاعتقاد. مطيتنا العظمى هو الاعتقاد. ما إذا على المؤتمر شيخي، كل شيء على المتعد، كل شيء مو بس كل شيء عاد لك. هلا إذا أمرتك عاد لك، مو عاد لي أنا خادم بلاش. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الوجود وخادم بلاش، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. قال سيد القوم خادمهم، الخدمة ترده لحقيقته بس، لا تبدو إلى الله، ما تحسن ما بطاقتك، أي طاقتك تبدو لحقيقته بس، لا توصل الله، أنت وربك. اللي بيهمنا غير هذا بس فقط. لا يمكن نشوف زيد أحسن من عمر، لا نفرق بين أحد من الرسل إلا الحق بفضله. ديننا دين السلام ودين الرحمة، لذلك واجب على كل مسلم يسلم على أخيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مسلم واجب عليه هذا. ديننا دين السلام والرحمة. الرحمة أحد أركان أهل العلم اللدني، الركن الأول العبدية والركن الثاني الرحمة. فوجدا عبدا من عباد آتيناه رحمة من عندنا بعد قال وعلمناه من لدن علم. ولا ما فهم، أنا كتير ناس بحكي أنا ما فهم علي أبدا أبدا، إن كان عالم كان ما بدك تتنزل تفهم، تيصل ينزل تنزل معه أنت، هو ما بحسن يطلع عندك لفوق. وأنا كلامي عادي جدا عادي، ما عنده إيش واحد يكون نزيه يعني. حتى نزيه مع الحظ إلهي بيكون نزيه، مع اعتقاده أنه عبد لله وفقير لله وضعيف لله وزليل بجميع معنى الكلمة، لكن حببتك لا لي بل لأنك أهله وما لي في شيء سواك، ما في عند الله أعلى عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين كل عام بخير، جل على السلامة، كل عام بخير، الله يمسك بالخيرات. يا سيدي الصحبة، أنا ما رأيت شيء في الوجود أعلى من الصحبة، لكن الصاحب الكامل ها مو ناقص، ناقص بروحة تملكي. عندهم هم قاعدة، القاعدة منكوسة، قولوا الصاحب. سيدنا ويس القرني رضي الله عنه ما اجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يقول والله ما غزا صلى الله عليه وسلم غزوة إلا غزوته معه، وما شج وجه الشريف إلا شج وجهه، وما كسرت رباعيته إلا كسرت رباعيته. عبد الله ابن أبي بن سلول كان جليس صلى الله عليه وسلم، كان جليس ولكن ما في مجانسة. سيدنا ويسر كان مجانس، وكل من جانس جالس ولا عكس. هذه قاعدة عكس عليكم السلام، قاعدة عندهم هن معكوسة، قالوا كل من جالس جالس، لا دليل ذلك عبد الله بن سلول جالس وما جانس. وسيدنا ويسر القرني جانس وجالس، قال والله ما غزا صادم غزة إلا غزته معه، وما شد جوجه الشريف ولا شد جوجه، وما كست رباعيته ولا كست رباعيته. عند أهل الأصل مجانسة. مرة واحد عم بحكي معه في التجويد في الإضغام متجانسين ومتماثلين ومتقاربين، ايش عم تحكي معي في الفرنساوي ولا بالأردني ولا بالعربي؟ عم بحكي معه شيخ نايف صالح. التجويد مراد منه التحسين، ما يفهمون الأهل الله التجويد، من إظهار للإضغام، وإضغام إضغامين بغني ولا غني، وإخفاء وإقلاب. الإقلاب لابد منه، هذا ما بيصير من المجانس إلا ينقلب، هذا قبل كل شيء. الإخفاء عليكم السلام. أهلين. هذا التجويد هذا للمحمدين خاصة. التجويد معنى التحسين، معنى التجويد معنى التحسين. قراءة بالصحم غير التجويد، لكن بالتجويد يصير أجمل، بقى في محله. الله يمسيكم بالخيرات. كثر عم بيجيء واحدة بس. ايه عمير بالتنتين بالثلاثة بالأربعة. ايه كثر. أهلين وسهلين. وده شيخ أحمد. يا شيخ أحمد كثر زعم صار زمان زعم. أهلين وسهلين. بعض الأقلاب هذا لابد منه، لكن الإخفاء عايد الحظة إلهية، الإخفاء والإظهار. في من أولياء بظهرهم، في منهم بخفيهم، في منهم بظهرهم بالأول بخفيهم بالأخير، في منهم بخفيهم بالأول بظهرهم بالأخير. في ناس بضغمهم بغنة، في ناس بلا غنة، وهذاك إضغام متقاربين متجانسين متماثلين كذلك هكذا. إيش بعرفوا أهل السير والسلوك؟ اللي ما سار ما بعرف. إيه إضغام بغنة بلا غنة. سيدنا الصديق رضي كان بلا غنة، سيدنا عمر كان بغنة. الغنة صوت، صوت بلا غنة لا صوت. إلى نزل في حق سيدنا الصديق وسيدنا عمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. سيدنا الصديق يتسأل الرسول أول وثاني، وسيدنا عمر كذلك أول وثاني، حتى يفهم منه. سيدنا الصديق أصلية ذاتية فيه عوافي هنا عوافي، لكن عرف بعد سيدنا عمر، عرف مرتب سيدنا الصديق، وكان تلميذ حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول أمر عمل بعد صار تلميذ مريد. لا الإخفاء، ما العبرة كلها بالإقلاب، كل العبرة في الإقلاب. إذا ما صار انقلاب لا في إظهار ولا في إضغام ولا في إخفاء ولا في شيء، كل نفساني ساكل نفساني. عائد يختلف، وما هو مربوط في الأعلى وأدنها إلا الرسالة، الرسالة بالإظهار والعارب بالله، إلا في بعض النواحي بعض أوقات. الإظهار مرتبة المعجزة، المعجزة منوطة في الرسول صلى الله عليه وسلم، مربوط في إظهاره. الكرامة مربوط في العكس، إخفاء. لا البدو يدر حاله بشيش البامل، لا هذا لا نرضى إلا إذا كان في أمر ضروري لحاجة لا بأس به، غيره لا يجوز. والله ما أدري، الله يرحمه. لما خلف واحد فيك تعمل لعبي، فيك تعمل هني من اللي أنت عمل. هلا بسموه لعبي، بلعبوا بالسلاح. يختلف من كل واحد، يختلف. الأغرب من هيك المرشد يخفي عن زيد بظهر عند عمر. مرتبة محمدية هي. ايوه. ايوه. هو الازهر هو الاخفاء، ها؟ مو هو ازهر حاله واخفاء حاله. لا تعادل. اهل توحيد ما في اثنين. بقى ثلاثة من باب اولى ما في. ما لنا وثنيين يعني. على زيد الصادق المعتقد يخفي عن زيد الكذاب. لا المعتقد لا، مو عن المعتقد، عن الزائق. الزائق. بس الاعتقاد عندها لله ما له عبرة. الاعتقاد مثل ما عقدته بتفكه، زعل من زعلات بتفكه. إنما الصدقات للفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قلت له لواحد الله قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الله الأول العين الثاني اللي غيره واحد شيء قال ما بعرف ما بيعرف إلى الله والله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إيه والله يا حاج محمود قضية تحتاج صدق مو قصة عمل لا صدق رحمة الله عليك. إيه إيه والله إيه إيه صحيح عامل قد مكسورا بها شيء قال ها وما انت عديك قلت له هذا العمل يدل على انه هناك فرد عمل قال ايه في اكو شيء عامل كاتب مكتوب للشيخ للعام مكتوب عتاب ايوه انا ما انت اياه ما انتين في لازم عالم الشيخ الآن تعرف المكتوب إذا كتب الخليل إلى خليل فحق واجب رب السلام أنا أكتب الشيخ الآن ما يجاوبني وهالسكاة المكتوب ثاني أبعاته به أنا شيء لازم الدولة بلكي هذا مدلل مثل عبد القادر الجيلاني عبد القادر مو عند كتاب يقول له العراق يا أهل النفاق يا أهل الشقاق علني لعل الشيخ الآن مدلل عند الله مثل أنا شيء لازم بهم الدولة إيه والله ده أخذ المكتوب وشقه ومزقه ما شاء الله إجا جيد الثاني ما شاء الله والشيخ قاسم من الشيخ قاسم والله اللي قال لي قال اكتب عني اكتب عني ما أحد عاصرني لا بالسوريين لا بالعراقيين ولا بالمصريين المجموعة التي في صدري ما عاصرني بها أحد رأيت من يفوقني في فن من الفنون إلا أن المجموعة التي في صدري ما وجدت لا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق أنا الشيخ قاسم أنا الشيخ قاسم صح اكتب عني أنا ما شفت مثل شيخ ما شاء الله مثل شيخ ما شفت لما أجي المرة الثانية ما شاء الله طلب من سيادتك اجتماع بين حج أحمد الصغير يبكي ويبكي يبكي إلى الفجر قال لي شو عجبي قلت لك عجبين واحد جلس مع جنابك إلى الفجر قال وأنا معتقد بالسادات الصوفية وأحب السادات الصوفية صحيح ليش ما يضوقوني شيء من كراماتهم من أشياءهم أكو مانع جنابك قلت له بالأول لما شفت النصر مانعين مو مانع واحد بدل المانع اثنين شنو هي الحجية والإفتاء أيوة الحجية والإفتاء هو بالمرة الثانية لما راح جيت عليه مرة من المرات يروح الصبح قال محمود قلت له قال خذ مني أنت موضع سر أبشرك قال أنا اليوم صرت وين اليوم صرت وين هذا شيخ العراق مفتي الديار العراقية أبشرك أنا اليوم صرت وين قال إجوا رجال الأربعين وقالوا لي احنا مو بخلالين عليك بالولاية لكن الافتاء ما قررت صحيح اذا انطيناك الولاية تذهب بالافتاء وما قررت بالافتاء مرة جيته بالليل الاطباء ما لقين احد يدخل عليه شريان عنده شريان وقايل لبنته اذا اجى الكويسي يخليه يدخل انا ما علي مانع قالت عمي ابوي يقول انت تخش غيرك ما يخش صعدت علي تعال أنا جيت مو مريض الأطباء هو سخروا الإيمانية أنا ما بدي شيء هذه فتخروا سوى إياها الله شيخ قاعد يمي هنا أعتقد شيخنا الهاد موجود وياي هنا الأطباء أنا ما بدي شيء الأطباء الله سوى إياها صحيح هذا الصادق يا شيخ قاسم يا شيخ يميست قلبه ما شاء الله كأنه بتقول بهلو العلم هذا وكله أبداً المال الدنيا ما رأينا عنده أبداً شيخ قاسم صحيح اللي يريد يتخذ بالعراقي هو يروح على شيخ قاسم القيسي وكفى به شرفا لمن عرفه. هذا صحيح شيخ قاسم يا سيدي شيخ قاسم صحيح هذا صحيح. قال من أجمل القلوب له يقول أنا قاسم وأنا قاسم يحكيهم كلعلها لكن مو عجب فيها كبر لا محفوظ قلبه بهلول صدره سليم نشاليبك يوما يتعجهم الصغير يسألني أسألني شكل يبكي يبكي يبكي يبكي ماذا قال لي لهجة قلت له اثنين وواحد الحجية والإفتاء والصحيح قالوا له أهل الله وحقيقة بقول للأخوان لا حد يطلع كتب التصوف اللي بتعرف كتب التصوف بترك العلم بذات العلم ديك الجيل لأنه عنه خلاصة هذا لكن نقول لهم بس عبارة عن ركعتين قبل الفجر وتستحضر حالك بين دير حضا إلهي بالحضور يا غني أنت الغني وأنا الفقير فمن للفقير سواك يا قادر أنت القادر وأنا العاجز فمن للعاجز سواك يا قوي أنت القوي وأنا الضعيف فمن للضعيف سواك يا عزيز أنت العزيز وأنا الذليل فمن للذليل سواك يا عالم عند الفقير يا عالم أنت العالم وأنا الجاهل فمن للجاهل سواك يا باقي أنت الباقي وأنا الفاني فمن للفاني سواك يا حي أنت الحي وأنا الميت فمن الميت سواك وبس بس قولهم بالحضور في وردنا عبارة ثلاث كلمات فقط كتر كتر كتر في 24 ساعة 11 مرة قولهم الله شاهدي الله ناظري الله معي أعطي معناهم بس ما بعود بشوف حدا معه أبدا كان الله مشاهد والله ناظر ما باع من مخالفة أبداً أبداً أبداً يعني هي فيها إجازة عامة لأخواننا إيه الله شاهد الله ناظر الله معي بس بدي حضور بدنا للإداعش حد الإداعش بس بدي حضور أما إذا كان بده أقوله وحباب الدنيا لا ما أجلسه فيها حباب الدنيا ما بيجيزه أنا أبداً حباب الدنيا كلب حقصا مات الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا جيفة طلابها كلها جيبوا شو اقتلوا اقتلوا شو لا نحن فوق مرتبة الكلب الإنسان الحضور يا شعب ملك إن حضورنا هذا الفقير يقول هذا هو الرب زمان محمد وقبله بعد والله هذا أما الزمان والمكان هدول مال الوجود كان الله ولا شيء معه وهو الآن على معركة لهم حكم بس أكثر ما يكون أنت فوق الحكم وما زالت عادة الله المكان يعطي شيء اللي بيعطي مكانه لو كان المكان يعطي لكان بيت المقدس عطى اليهود في ناس بدخلوا جوا الكعبة وهن ما فهمان الكعبة كان رجل دخل إلى مكة وجد رجل معلق بأستار كعبي ووجد قلبه في السوق نزل على السوق وجدوا عم بيعوا بشيء وقلبه معلق في الكعبي على ما في قلوب معه هي كلها مربوطة في العلم الصحيح علم النافع هل أنا لو مش عد ما بحسم أشهد مع الله حدا معه أبدا لا محمد ولا جبريل ما في وحده فرد كان الله ولا شمع وفي الآن عالم عليك وبتعمل تعمل لحالك مو لغيرك ابدا والمؤمن ما بخاف ابن عشر ما موت في التسعة والموت في القتل ما موت على فراشه والموت على فراشه ما موت قتل الضرب هذا ما منقص العمل من علامة العلم النافع يكون اول كل شيء صادق اللهجة ولا يتعلق قلبه في شيء ما لا بالماما ولا بالدادة ولا بالولد يعطي حقه للولد وللماما والدادة حقه لكن قلبه لا يعلق قلبه هذا صاحب علم النافع لو تجيب المكبر وطلع فيه ذراته ما بشوف قلبه معلق غير مرجعه بس ما في اثنين المرجع إن نحن لا نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف حضر محمد هذا غيب قد يأتي الشيطان يقول أنا الرسول أو أنا الله لكن المرجع مشوف بعينك عم تسمع كلامه بإذنك. هاد هو اللي بصك الرسول بلحظه ولحظه إليه بلحظه. الأصل باب الأول، والمرجع عبارة عن خادم مو أكثر منه. تقول عنه سيد إيش تعبر عنه؟ سيد الأمور خادمه. نحن بنعرف المرجع أولا ما بحمل الغل ولا بحمل حقد على أحد أبدا، ولا بيستصغر أحد على وجه الأرض البتة، ولا الكلب الجربان. هذا المرجع ما بترجع قلبه لا بيبتدأ.